نعم. أفي غيره؟ سعيد بن إبراهيم عن أبي موسى. أنا الذي نشير إليه ولا الذي نجيب؟ نعم. أكرمة. عمن أكرمة؟ أكرمة سبع بن عباس ومن أصحابه. حديث من بدل دينه فاقتلوه في البخاري. أيوب عن أكرمة عن ابن عباس. نعم. قيس بن حازم عن جرير. سمع منه. سمع منه لكن بعض الحديث تكون مرسلة. كحديث أنا بريء من موسيقى من أظهر المشركين. سمع أبي خالد عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب فيه الإعلان. لكن هو سمع منه. قص قيس بن حازم مخضرم. سمع من أكابر الصحابة. إبراهيم عن عائشة. إبراهيم عن عائشة صحيح هذا منقطع. علي بن طلحة عن عباس. علي بن طلحة عن عباس في واسطة نعم صحيح. عطاء بن السائب عن عباس. عطاء بن السائب عن عباس. عطنا نزام. سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري صحيح. عطنا خمسة رواة ضعفاء. خمسة رواة ضعفاء. الآن الأمثلة هذه اللي قال الأخوة قيدها عندك مرة ثانية تسر إماما فيها أو ما نسأت في عشرة. فهذا هذا هكذا كل الإمامة كما قبل يقول العالم جمع علم غير إلى علمه والأمثلة هذه تبرزك تبتك قوة من حوشة شاب من حوشة طبعا مختلف فيه لكن الصحيح ضعيف صدوق سيء الحظ يضطرف الأحاديث نعم نعم عبد الرحمن بن أبي ليلى أكيد ضعفته أنت أنا أكيد ما أني ضعفته من أي شدك أني ضعفه الأخوان لا حضرت طيب من يشدك الأخوان حضر مثل ما حضرت أصبح خلي شوف صحيح كلامه أنا ضعفت عبد الرحمن بن ليلى نعم محمد أنا ضعفت محمد ابن عبد الرحمن بن ليلى عبد الرحمن بن ليلى إمام ثقة ثبت وأدركته 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رجال الستة ثقة ثبت لا نزاع فيه أنا ضعفت ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي يقول شعبة عنه ما رأيت واحد أسوأ حفظا منه طيب أنا أخطأت أجل سيء الحفظ مشكلة عرض ثالث هو رجل دائما يمثل به هو أشهر واحد حتى العامة تعرف حتى النساء تعرفه رحمه الله دائما نثني على فضله وعلمه وزهده وورعه لكنه في الحديث أصبح نارا على علم خمسية نعم هذا ما زال إحنا نتحدث عنه الآن ما هو المقصود في ذهني؟ الحادث الأعوان لا أقول له هيعة لا الحادث الأعوان ليس كبير بلا هيعة بلا هيعة خير من الحادث الأعوان نعم الحادث الأعوان مثال أخير خامس أنا نعم أنت عاصم بن عمرو بن نجور لا عاصم بن نجور صدوق على الصحيح عنده سوء حفظ لكنه صدوق وحديث لا تذهب الليالي والأيام حتى ملك العرب رجلا لبيتي لا هذا من طريق عاصم بن نجود رواه عن السفيان ابن زيد بن أسلم الثلاثة ابن زيد بن أسلم الثلاثة صحيح صحيح نعم وأسند الزهري الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا زمة يريد لا سند لها وهذا ذم لمن يرسل حديث لمن يرسل ولا عندك بياض أنت هذا بياض ما رجعت من قبل نمراجع بس ما تشوف البياض شايف البياض لكن حسب فهمته حديث لكن هذا حديث ما لمن يرسل حديث ولا يسنده الحديث وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول ما هذه الأحاديث تأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة يعني الأسانيد وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء وأبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة وأن مرسلات مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك أحب إليه منها وقد أشار إليه إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ من كل ضرب يعني أنه ضرب عن كل ضرب يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال وهذه العلة مضطردة في أبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة فإنه عرف عنهم الرواية عن الضعفاء أيضا وأما مجاهد ومطاوس وسعيد بن المسيب